بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: كتاب قطع السرقة. يشترط لوجوبه في المسروق أمور: كونه ربع دينار خالصا أو قيمته، ولو سرق ربعا سبيكة لا يساوي ربعا مضروبا فلا قطع في الأصح، ولو سرق دنانير ظنها فلوسا لا تساوي ربعا قطع، وكذا ثوب رث في جيبه تمام ربع جهله في الأصح، ولو أخرج نصابا من حرز مرتين فإن تخلل علم المالك وإعادة الحرز فالإخراج الثاني سرقة أخرى وإلا قطع في الأصح، ولو نقب وعاء حنطة ونحوها فانصب نصاب قطع في الأصح، ولو اشتركا في إخراج نصابين قطعا وإلا فلا، ولو سرق خمرا وخنزيرا وكلبا وجلد ميتة بلا دبغ فلا قطع، فإن بلغ إناء الخمر نصابا قطع على الصحيح، ولا قطع في طنبور ونحوه، وقيل إن بلغ مكسره نصابا قطع، قلت الثاني أصح والله أعلم. لقد عرف العلماء السرقة بقولهم: أخذ المال خفية من حرز مثله بشروط تأتي. إذن السرقة تخالف الغصب في أن السارق في الغصب يأخذه جهارا، وتخالف أخذ مال الإنسان نفسه إن وجده عند الإنسان بقوله ظلما. إذن أخذ المال خفية ظلما من حرز إذا كان هذا المال معرض لكي يعني يغتر به بعض الناس فيسرقونه، عند ذلك لا نقيم الحد، لا بد أن يؤخذ من حرز. ومعنى من حرز أي من المكان الذي يوجد فيه أمثال هذا الشيء، فمثلا حرز المال الصندوق، وحرز الثياب الخزانة، وحرز اللحم البراد، وحرز الكتاب المكتبة، إلى غير ذلك. وقال ربنا تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقد بدأ الله بهذا الحد بقوله والسارق، وبدأ بحد الزنا بقوله والزانية والزاني. قال العلماء في ذلك: لأن الرجل أقدر على السرقة فبدأ الله به، ولأن في الزنا المرأة لو لم تتعرض غالبا للرجل لما زنى بها فكانت هي المتسببة، فبدأ الله تبارك وتعالى بها. لقد علمنا أن لكل شيء أركانا، فالسرقة فيها ثلاثة أركان: سارق ومسروق، وأيضا عندنا سرقة التي تكون من نصاب. إذن سرقة ومسروق وسارق. سنبدأ اليوم في مسألة المسروق، وهذا الذي نريد أن نعرف كيف يكون نصابا. اعترض بعض الناس كأبي العلاء المعري ذلك الشاعر على حكم السرقة، فقال: إنكم قلتم في مسألة الدية أن يد الإنسان لو قطعها آخر ماذا فيها؟ نصف الدية، لأنها متكررة مرتين، فهذا ما قرأناه في دية الأطراف، فلماذا في ربع دينار؟ ولو قدرت الدية بالدنانير لبلغت الدية 1000 دينار، فاليد الواحدة كم تساوي؟ 500 دينار، فلماذا تقطعونها في ربع دينار؟ هذا خلل عندكم في شريعتكم، كأنه يقول هذا. فقال في شعره: يد بـ500 عسجد ذهب، يعني خمسمائين عسجد ذهب يد بخمسمائين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. كيف توفقون بين هذين الأمرين؟ يقول ذلك الكلام معترضا. أجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله: وقاية النفس أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. يعني لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. هذه اليد قيمتها كبيرة عند الله عز وجل، فكانت تساوي نصف الإنسان في القصاص. أما من الممكن أن نقطع يدا بيد، ومن الممكن إذا تصالحوا على الدية أن نجعل فيها نصف الدية. أما إذا صارت خائنة لا قيمة لها في الشريعة الإسلامية، بمجرد سرقتها لربع دينار فإنها تقطع. قال الشيخ: يشترط لوجوبه في المسروق أمور. يعني متى يجب القطع؟ لابد أن تتوفر الأمور التالية: أولا كونه ربع دينار خالصا أو قيمته. يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه الإمام مسلم: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. أقل من ربع دينار لا تقطع، فوق الربع دينار ربع دينار فما فوق تقطع، إذا كان هذا من حرز ولم يكن له فيه شبهة. سنتكلم الآن عن الدينار. من ما هو الدينار؟ طبعا العرب وغيرهم قسموا المال إلى يعني ثلاثة أقسام. قسموا المال إلى الدنانير وكانت من الذهب، وإلى دراهم وكانت من الفضة، وإلى فلوس هذه لا ذهب ولا فضة مثلا من أي معدن آخر، والغرض منها شراء المحقرات، يعني مثل الفراطة عنها هلأ مسميه. نعم. وقد ضبط العلماء الدينار الذي كان سابقا بضبط يعني متقارب، فبعضهم قال 3.8 غرام ذهب صافي، بعضهم قال 4، بعضهم قال 4.25. ادرأوا الحدود بالشبهات، أي رقم يعطينا شبهة سنأخذ الأعلى 4.25، يعني 4.25. نعم. عندما نقول 4.25 غرام، الآن كل واحد منا سيفكر كم يساوي في الليرة التي نتعامل فيها. المسألة بسيطة جدا. في كل يوم أنت تقرأ على عند الصائغ ما هو سعر غرام الذهب وأمامه عياره. ومعنى العيار إذا كان 24 من 24 معنى ذلك ذهب خالص. أما إذا كان، لأن النتيجة يساوي 1% يعني. أما إذا كان 22 21 18 12 معنى ذلك تتمة 24 يعني مغشوشة. فيكتبون غالبا 18 و21، هذا أكثر ما يكتب عند الصياغ. فإذا كتب اليوم 1100 مثلا عيار 21، نقسم 1100 على 21 ونضربها ب24، عند ذلك يخرج قيمة الغرام الذهب الخالص. لنفترض نحن تقريبا حيطلع معنا 1250 تقريبا، 1250 مضروبة بأربعة 5000، وعندنا ربعها أيضا حوالي 300، يعني 5300. في هذه الحالة إذا قسمناها على 4 هذا ربع دينار، عند ذلك ماذا تساوي؟ حوالي مثلا 1350 تقريبا. فإذا سرق السارق بالليرة السورية 1350 مثلا، أو مثلا 24 دولار مثلا اليوم دولار، أو ما يقارب هذه المسألة، لكن يجب علينا أن نتحقق أنها وصلت إلى ربع دينار، إلى هذه القيمة، عند ذلك تقطع يده. هذا معنى كونه ربع دينار خالصا أو قيمته. ما معنى؟ عرفنا قيمة ربع دينار اليوم كم تساوي. سرق جاكيت كم يساوي هذا الجاكيت؟ سرق مسجلة، سرق ساعة، نأتي إلى أهل الخبرة فنسألهم كم تساوي هذه؟ والله قالوا 1500. نحن الربع دينار عنا 1300 مثلا. في هذه الحالة بلغ أم لم يبلغ؟ لا والله بلغ وتجاوز. عند ذلك تقطع يده؟ نعم تقطع يده. طيب فما قولكم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول مثلا في الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده؟ طيب البيضة لا تساوي. قالوا انظروا إلى كلمة البيضة تحتمل عدة أمور. البيضة من حيث التسمية الخوذة التي يجعلها المقاتل على رأسه تسمى بيضة في القتال، هذه البيضة تساوي أكثر من ربع دينار، هذه واحدة. وإذا كان المقصود بيضة الدجاج معنى ذلك يبدأ السارق يتعلم كيف يسرق البيضة من تحت الدجاجة، فبدأ يسرق وهذه السرقة أخذت معه تدريجيا حتى صار يسرق أكبر من ذلك، اليوم بيسرق البيضة بكرة بيسرق الدجاجة يعني إلى غير ذلك، فقد يصل إلى هذا الجنس يسرق بيضا. يعني المهم يتدرب السارق على أشياء حقيرة ثم بعد ذلك تقطع. إذن أنت اقطع الأسباب من أولها، لا تجعله يسرق الأشياء تتساهل معه في الفلوس التي لا يسرق فيها، لكنه يتدرج فيسرق الجنس بكامله، هذا الجنس أو منه، عند ذلك يبلغ أكثر من ربع دينار فتقطع يده، هذا تأويل. أو قال ويسرق الحبل، عادة الحبل مو كل حبل لا يساوي ربع دينار، بدأ بحبل صغيرة ثم بعد ذلك أكثر، من الممكن أن يروح يسرق حبل سفينة يساوي أكثر من ربع دينار، حبل السفينة التي يربط فيها في المرسى ممكن. المهم أن الصغيرة تؤدي إلى الكبيرة. نعم يتساهل الإنسان بشيء بعد ذلك ربما يكثر هذا الشيء، اليوم تساهلنا بهذه المسألة أكثر أكثر أكثر، عند ذلك ذهب الدين وذهبت الأمانة. كونه ربع دينار خالصا، في عنا ربع دينار مغشوش حطيناه بالميزان طلع جرامين، حقيقة ما في نص جرام ذهب يحتمل هذا، عند ذلك هذا مغشوش لا يساوي ربع دينار خالص، من هالشكل هذا بدنا ثلاثة من هالشكل حتى يبلغوا ربع دينار. ولو سرق ربعا سبيكة لا يساوي ربعا مضروبا فلا قطع في الأصح. يعني عادة وجد قطعة ذهب لنفترض لو كانت في الميزان تساوي ربع دينار، لكن هذه ربع دينار من السبائك نظرنا إليها، فبعد أن قام الصائغ بفحصها مثلا وعلم عيارها إلى غير ذلك وقام بوزنها الصافي منها من قيمة الذهب، افترض أن العملة الذهبية هل يعطينا الصائغ الآن قيمتها ربع دينار أم أقل؟ إن أعطانا ربع دينار فأكثر تقطع، وإذا أعطانا أقل عند ذلك لا تقطع اليد، لم تبلغ ربع دينار مضروبا. يعني بمعنى آخر الربع دينار المضروب له قيمة تزيد عن القيمة، لو أخذنا شوية ذهب مكسر في هذه الحالة ولو بلغت ربع دينار من حيث الوزن، لكن المضروب لما بتقول له أعطيني ليرة رشادية مثلا أنجليزية بسموها مضروبة، بتزيد عادة 100-200 ليرة عن قيمتها لأنها مضروبة. يعني ما معنى مضروبة؟ مكتوبة عليها ضرب هذه النقود في زمن السلطان عبد الحميد كذا إلى غير ذلك، أو بالنسبة الإنجليزية والله الملك جورج إلى غير ذلك، مضروبة عليها. فإذا كانت مضروبة هذه فإنها تساوي حوالي مثلا ربع دينار، رح يزيد بمقدار 50 ليرة بين المضروب وغير المضروب. نحن قيمته مضروب أم غير مضروب؟ لا قيمته مضروب، لأن الليرة ما أحد يشك فيها، لا حاجة إلى صائغ ولا حاجة إلى شيء، هي ليرة ذهبية انتهت المسألة. إذن يشترط أن تساوي ربعا مضروبا لا مسبوكا. نعم بعض الفقهاء قالوا لا، إن يعني الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ربع دينار، أي قيمة لربع دينار عند ذلك ادرأوا الحدود بشبهات، مسألة بسيطة كثير يعني لا تتجاوز 50 ليرة الفرق. نعم. ولو سرق دنانير ظنها فلوسا لا تساوي ربعا قطعا، يعني هو قام بالسرقة لكن هذا الإنسان ذكي بنظره وقال أنا أسرق في كل مرة أقل من ربع دينار حتى إذا وقعت فلا تقطع يدي، هيك يعني تساوي لص وفقيه ما بعضنا البعض. نعم. عند ذلك ذهب إلى شخص يظن هذا الشخص مثلا يبيع أولاد صغار، غالبا أمواله ماذا تكون؟ فلوس، لا تكون دنانير. فأخذ كيسه ظنا أنه سرق فلوسا، وهذه الفلوس لا تساوي ربع دينار، لكنه عندما فتحها وقبض عليه وجد فيها دنانير، ما وجد فيها ما يبلغ من الدنانير ربع دينار فأكثر، يقطع يقطع. وكذا ثوب رث، كل باله أنه أخذ القلابية مثلا هالقميص عتيق لا يساوي ولا عشر دين، ما لا يساوي فلوس، لكن في جيبه من الجيوب طلع فيه ربع دينار أو ما يكمل قيمة القميص إلى ربع دينار، هل يقطع؟ بالأصل أنت سرقت القميص واللي فيه. نعم. وكذا ثوب رث في جيبه تمام ربع جهله في الأصح. مسألة أخرى، كان يستضيء بضوء وبعد ذلك أخرج شيئا من السرقة ثم بعد ذلك لم يعد يرى، عاد في اليوم الثاني فتمم السرقة. لو جمعنا اليومين بلغ كل يوم، اليوم الأول مع اليوم الثاني ربع دينار. نسأل بقى، اليوم الأول عندما سرق المالك، مالك المكان، مالك الحرز علم فأغلق مثلا وتمم الحرز أم لم يعلم؟ إذا تم المالك وسكر الحرز تماما أو نقل ماله إلى مكان آخر خشية ألا يسرى، عند ذلك هي سرقة لوحدة وهي سرقة لوحدة. أما إذا ضم السارق لم يعلم وتمم في اليوم الثاني فكأنه يتابع الأعمال المتتالية مع بعضها لإتمام السرقة، عند ذلك فيكون السرقة الأولى مع السرقة الثانية واحدة، فإذا بلغت ربع دينار قطع في الأصح. ولو نقب وعاء حنطة، نفترض دكان بايكي الأبواب تبعها كانت خشب، ما بين الخشبتين في فراغ، حرز هذا محطوط مقفول البايكي، نعم، لكن عند الباب كانت ممتلئة، عند الباب يوجد أكياس، فبدل أن يسرق لا يخرج الكيس معه، جاء بشيش وأدخل الشيش مثلا ما بين الخشبتين وأخذ يخرج من هذا القمح ويعبئ في كيس آخر، من الممكن أن يفرغ الكيس كله، نعم، في هذه الحالة. ولو نقب وعاء حنطة ونحوها فانصب نصاب، اللي أخرجوا الآن صاروا يساوي ربع دينار من وبرة لا فتح الحرز ولا شيء، فانصب منه نصاب يعني ربع دينار فأكثر قطع في الأصح. وطبعا هذه صور، صور لا تنتهي، لكن الفقهاء يعطونا أمثلة وأنت قس عليها بعد ذلك. ولو اشتركا في إخراج نصابين قطعا، نأخذ نفس المثال، واحد ضرب بالشيش والثاني عم يعبي كياس من وراء الشيش اللي عم ينزل من تحت ربط، بلغ ما سرق هن اثنين نصف دينار فأكثر، كل واحد شو طلع له بحصته أكثر من ربع دينار فأكثر، يقطع كلاهم هذا وهذا. أما إذا حسبنا ما سرق فهذا لم يبلغ ربع دينار وهذا لم يبلغ ربع دينار لا يقطع، سرقة سرقة، حرام حرام، لكن مسألة القطع لا نقطع إلا في ربع دينار. الآن سنتكلم عن أمثلة أخرى، هذه الأمثلة لا قيمة لها في الشرع. سرق خمرا، يشترط في الخمر أن تكون غير محترمة. ما معنى في خمر محترمة وخمر غير محترمة؟ نعم، أنا ساويت شوية خل الآن، بيمرأوا هدول الخلات بمرحلة اسمها الخمرية، بيفوروا بعدين بينقلبوا خل، لو سرقهم في هذا الوقت هي خمر محترم. أما الخمر غير المحترمة لا قيمة لها ولو انقلبت خلا، هو لقاصد أنه يساوي خمر، ولو سرق خمرا لا قيمة له الخمر، وخنزيرا خنزير له قيمة لا يساوي شيء، وكلبا حتى ولو كان كلب زينة بياخذوه هلا على الكوافير وبياخذوه إلى غيره ويدفعوا أشياء، حتى لو كان كلب حراسة، حتى لو كان كلب صيد معلم، كله لا قيمة له في الشريعة، له اختصاص. حرام حرام تأخذ له كلب الصيد، لكن هل له مال؟ لا، ليس مال، اختصاص اختصاص. بالنسبة للسرقة لا تقطع فيه اليد. إذن ولو سرق خمرا وخنزيرا وكلبا، كذلك الكلب ليس مال، نجاسة. وجلد ميتة، جلد الميتة نجس لا يطهر إلا بالدباغ، يعني واحد شاف قديش ميت إجا سلخه، هذا جلد ميت الآن له قيمة، قيمته لا تصبح إلا عندما يدباغ، عندما يدباغ بصير له، لأنه بيحوله الدباغة من نجس إلى طاهر. ننتبه، جلد الخروف المذكى دبغ ولا لا أم لم يدبغ طاهر؟ جلد ميت مات عنا خروف، قال عليه الصلاة والسلام جلده صار نجس، كيف يطهر؟ بالدباغة. الموت شيء والتذكية شيء آخر، فمات، فقال عليه الصلاة والسلام عندما رأى تلك الشاة هل انتفعتم بإهابها بجلدها؟ يعني استخوا دبغوا يتحول إلى طاهر. وجلد ميتة بلا دبغ، عندما أخذ جلد الميتة ولم يكن مدبوغا فلا قطعة، لأن هذه الأشياء كلها ليست مال. لكن في مسألة ما انتبهنا لها، قال الشيخ فإن بلغ إناء الخمر، محطوطين الخمرات بأنينة كريستال أو بأنينة ظريفة حقها أكثر من ربع دينار، وأخذ الخمرات، لكن الأنينة الموجودة فيهم الخمرات الأنينة محترمة أم لا؟ يعني محطوط مثلا خمر بهالكأس، إذا أرقنا الخمر كأس ما لها علاقة تجي تكسرها أنت، تنغسل وينشرب فيه، صحيح؟ والزجاجة هناك الإناء لا علاقة لك فيه، فالإناء شيء والخمر شيء آخر، إناء من زجاج محترم. الآن كأننا قلنا سرق خمرا وإناء خمر، الخمر ليس مالا، أما إناء الخمر كم يساوي؟ إن ساوى إناء الخمر ربع دينار فأكثر قطعت يده. نعم، ولذلك الأمر معروف والنهي عن المنكر بيفرغ النينة ما بيكسرها، وبدو ينتبه بالتفريغ. يعني في بعض الناس أن عندهم صلاح كانوا تقوى، لكن ما انتبهوا لما يحدث، ذهبوا إلى بعض المؤتمرات في بعض الدول اللي فيها فنادق، أنزلوهم في فنادق رفيعة، الفنادق رفيعة كلها فيها خمور، صار هذا الرجل الصالح كل يوم طلع هيك يلاقي فيه خمور بالبراد يطالع يكبه، المسؤول عن المؤتمر كل يوم الغرفة الفلانية شربانة كذا لتر كذا، عند ذلك مسجلين عليه. لا، بده ينتبه الإنسان في هذه، ما الحل؟ الحل الشيخ الذكي وطالب العلم الفهمان أول ما بيدخل لغرفة في فندق يجد فيها خمرا يقول لا أدخلوها حتى تخرجوا هذا منها، لا يجوز بقائي فيه، أخرجوها لا تدخلوها في حسابي. نبي عبوا البراد على أساس أن الناس كلها بتشرب، شو بيشرب؟ الكنترول بيعبي وبيحط حسابه عليه. طبعا هذه في بلد وإن كانت إسلامية لكنها لا تقيم حدود الله عز وجل. فننتبه، تحت اسم إنكار المنكر من أرنة بيدفع الجهة المنظمة للمؤتمر أحيانا قيمة هذه الخمور، هذا ليس إتلاف للخمر. فإن بلغ إناء الخمر نصابا قطع على الصحيح، ولا قطع في طنبور ونحوه، يعني آلات الملاهي كلها هل لها قيمة؟ لا قيمة لها على الإطلاق. وقيل إن بلغ مكسره نصابا، أنا مثلا آل بيانو، هذا الأصل بكون آلة له لا يقطع به، لكن في تفوف خشب، شو له علاقة تفوف الخشب؟ الآلة شيء والآلة مركبة على تفوف خشب، مثلا حتى العود في خشب وفي أوتار، لو قطع الأوتار ما فيها شيء مسألة، لكن الخشبات هذول بيسووا أكثر من ربع دينار، تقطع إيده، تقطع إيده في خشب ما تقطع إيده في آلة له. نعم، مثل زجاجة الخمر. قلت وقيل إن بلغ مكسره نصابا، لو هذا جاب لي طبش آلة له، طيب هذول الخشبات للحرق قدش بيسوق؟ مثلا أقل الدرجات، أو في دف غطاء مثلا، هذا الغطاء عبارة عن بيطلع الاسطاوي، كم قيمته؟ إن بلغ ربع دينار يقطع به. قلت الثاني أصح، يعني إن بلغ المكسر، يعني بعد أن نزعنا آلة له بلغ نصابا يقطع به. بعد ذلك هذا الشرط الأول. الشرط الثاني كونه ملكا لغيره، نتركه إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.